قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الله يا عم الشيخ عنتر الله يكرمك يا اخي. الله الله الله يا رب يا كريم. الله يا مولانا ما استعليت. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الله الله يكرمك يا رب. الله يكفى عليك ويرضى عليك ربنا. تكسر المرض سبحانك يا رب. نعم يا شيخ نعم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا سيدي نعم نعم الله يرضى عليك سبحانك. ويا الجنة. يا شيخ الله يرضى عليك يا مستخ عنصر كمان يا مولانا. الله يوفقك. الله الله الله. اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة الله

اذكروا الله. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله في حياة النبي كمان يا عم الشيخ عمرو، الله يرضى عليك، الله يرضيك بالصحة. الله الله الله. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. الله يكرمك يا عم الشيخان. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي والله يا شيخ، الله يكرمك بالإيمان يا رب. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. كده كده يا مولانا، الله يا قرآن كريم. قال اهبطوا بعضكم حبكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله الله أكبر، الله يفتح عليك يا رب. كده يا أخي الله يرضى عليك. يا رب يا رب يا كريم. بحضرة النبي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. الله أكبر، يعني يا مولانا الله يرضى عليك. ولكم في أرض مستقر ومتاع إلى حين. يا رب يا رب يا قرآن كريم، الله يكرمك. قال فيها تحير قال فيها تحير. الله الله الله الكلام. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني